ننظر إلى الوجه، ننظر إلى الرقبة، ننظر إلى اليدين، لا بأس. نعم. هل يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سماعي الجاريتين وهما تدففان جواز الدف للرجال في أيام العيد؟ لا، هذا خاص بالجواري، الجواري والنساء. نعم. يقول أحسن إليك، ما الحكم في جمعه من يشير بيده في جمعة؟ ما الحكم في جمعة من يشير بيده لحمل المتكلم على الإنصات وقت الخطبة؟ يأمره بالكلام، يقول أنصت يا فلان، يتكلم معه، ما يشير. إنما يشير جاء النبي يشير بأصبح التشهد كذا، يشير إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن إذا تكلم له ولا تكلم، لا، إذا خالف أحد يكلم. ثبت أن رجلا جاء خطى رقاب الناس النبي يخطب، كلمه النبي يخطب قال اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت يتخطى رقاب الناس وآنيت تأخرت عن الجمعة، جمعت بين السيئتين، آذيت الناس يتخطى رقابهم وتأخرت عن الجمعة، تأخرت عن الجمعة ثم آذيت الناس، اجلس فقد آذيت وآنيت. فالإمام يكلمه إذا أحد أخطأ يكلمه يقول لا يصلى لا تتكلم، كلمه ما يحترمه يشير إليه. إذا عشر له ثم يشير في الصلاة لكن لا يتكلم. نعم. يقول الصلاة إليك إذا فعل يعني إشارة الصلاة جائزة حتى في الصلاة. النبي إشارة عائشة لأسماء كانت تسوق برأسها قالت آية، قالت آية سبق إلى السماء، ثم قالت آية فقالت نعم برأسي هكذا، ويشير أيضا بالسلام إذا سلم ويصلي يشير بيده هكذا لا بأس. لا بأس يشير هكذا بيده ولو كان نعم. نعم. إذا كنت بالطائرة وأدركتني فريضة ولم أستطع السجود هل أكتفي بالإماء؟ إذا كما تستطيع، لكن معروف الطائرة هي يستطيع، يستطيع، بل إنك قال يستطيع القيام في مكان قبل الإقلاع أو في وقت قد يستطيع القيام، لكن لو لم يستطع يصلي تقول الله ما استطع. لكن إذا أمكنه يجمع بين الصلاتين بعد الهبوط أو قبل الإقلاع هذا هو المتعين، أما إذا كانت الرحلة طويلة ويخرج الوقت يصلي على حسب حاله، سجد مع القيم لا يصلي قائم، إن عجز صلى قائم، إن عجز أن يصلي يومي، لكن طيب ما يعجز، معروف أنه ما يعجز عن السجود. نعم. لكن كيف يستدير مع قبله ما يعلم؟ إذا علم، إذا علم أو كان أو أحد أشار إليه من عنده استلم على حسب، اتقوا الله ما استطاع. نعم. هل مرة إما أن تكون في المؤخرة تكون في المؤخرة أو تكون في المقدمة كما كان أو في مكانها ثم على